الحمد لله وكفى، السلام على عباده الذين اصطفى. أيها الأخوة الكرام، درسنا هذا اليوم في باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وقوله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى آخر الآية، حب إليكم من الله ورسوله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه في الصحيحين. ولهما في الصحيحين أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، ويكره يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. رواه ابن جرير. نبدأ الآن في مسألة تعريف المحبة ومتى تكون شركا. المحبة تكون شركا إذا كانت مستلزمة للذل والطاعة والخضوع ومؤدية لفعل الكفر أو الشرك. مثال ذلك: أن تدفعك محبة شخص إلى طاعته في الكفر الأكبر والشرك الأكبر. ودليله قول الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله: أحب إليكم الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أو تدفعك محبته إلى عبادته كالذبح له والسجود له والاستغاثة به، وهذا النوع شرك أكبر. النوع الثاني من أنواع المحبة من باب الكفر، وهي محبة الكفار لدينهم أو محبة دينهم، فهذا كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هذه المحبة تعتبر من باب الكفر لا من باب الشرك. طيب، النوع الثالث من أنواع المحبة محبة جائزة في الأصل، وهي أنواع محبة طبيعية كمحبة المال والزوجة. قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. الثانية محبة إجلال وتقدير كمحبة الولد لوالده ومحبة الطالب لمعلمه. الثالث محبة إشفاق كمحبة الوالد لولده ومحبة المسكين والمريض. محبة محرمة ضابطها أن تدفعك المحبة الجائزة إلى فعل المحرم أو ترك واجب. حلق اللحية محبة للزوجة مثلا، هذا في فعل المحرم وفي ترك الواجب. كان تترك صلاة الجماعة محبة للمال أو محبة للزوجة، أو تترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر محبة للمنصب، وهذه كثيرة بين المسلمين إلا من رحم الله. وهل هو شرك أم لا؟ هذا خلاف بين أهل العلم. القول الأول أنه محرم، والقول الثاني أنه شرك أصغر. كلاهما يشترك في أن الدافع في ارتكاب ما حرم الله هو المحبة. أما الافتراق فإن المحبة الأولى تدفع إلى فعل الكفريات، وهذه تدفع إلى فعل المحرمات وترك الواجبات التي لا يكفر من فعلها أو ترك. طيب، محبة المعاصي هل هي من باب المحرم فقط أم من باب الشرك؟ من أحب الزنا مثلاً أو الخمر، هذا يعتبر من القسم المحرم لا من باب الشرك الأصغر. طيب، متى تكون هذه المحبوبات محرمة؟ إذا ترك أو إذا ترك الرجل من أجلها الواجب أو فعل من أجلها المحرم. أما إن فعل من أجلها الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر فهذه من الشرك الأكبر. طيب، عندنا مسألة أخرى: محبة الأشخاص هل لها مراتب؟ نعم، لها مراتب نسردها الآن. المرتبة الأولى محبة الأشخاص، نتكلم عن محبة الأشخاص. مرتبتها الأولى المحبة الخالصة بأن لا يحبه إلا لله. المرتبة الثانية أن يحبه لله وللمنافع والمصالح التي يحصلها من ورائه، وهذه المصالح والمنافع مباحة ليست محرمة، هذه المرتبة جائزة. المرتبة الثالثة أن يحبه للمصالح فقط، هذه لا تجوز. وأكمل هذه المراتب المرتبة الأولى أن يحبه محبة خالصة لله. الكافر لا تجوز محبته أبداً، ومحبته دائرة بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. إذن انتهى باب المحبة على ما مر ذكره. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ونقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.